إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 51 من آداب طالب العلم، وهو يعني ما يتعلق بالتعامل مع الكتاب. يقول المؤلف حفظه الله: التعامل مع الكتاب. قال: لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. ثم الثاني والخمسون الذي بعده يقول: ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. هذه يعني وصايا تتعلق بالمكتبة وتكوين المكتبة وكيفية التعامل مع الكتب التي يقتنيها طالب العلم. وهذا الموضوع له ارتباط يعني بما ذكرناه في الدرس السابق عن أهمية الكتب واقتناء الكتب النافعة، ويعني ومدى حاجة طالب العلم إلى الكتب. فهنا يوصي المؤلف يعني طالب العلم أنه إذا اقتنى كتابا عليه أن يعرف اصطلاح المؤلف في هذا الكتاب. هناك طبعا الاصطلاحات، تعرفون الاصطلاحات يعني الكلمة أحيانا يكون لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي الذي تستعمل به في اللغة، المعنى الاصطلاحي الذي تستعمل به هذه الكلمة في علم من العلوم أو يعني فن من الفنون. فلا يكفي يعني لمن يقرأ كتابا باللغة العربية مثلا أن يكون يعني فاهما للغة العربية وعارفا بها، هذا وحده لا يكفي لفهم مراد المؤلف، لأن المؤلفين يستعملون مصطلحات كما درستم في يعني العلوم الشرعية المختلفة. يعني مثلا يعني عندنا كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، كلمة الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، لكن في الشرع وفي كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأتي الصلاة بمعنى شرعي اصطلاحي، وهو الصلاة المعروفة عبارة عن أقوال وأعمال مخصوصة، أقوال مخصوصة وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يبقى إذن الصلاة الآن أصبحت مصطلحا شرعيا له دلالة تختلف عن الدلالة اللغوية لكلمة الصلاة. كلمة الزكاة مثلا، المعنى اللغوي للزكاة هو النماء والتطهير، النماء والتطهير هذا هو معنى الزكاة، لكن المعنى الاصطلاحي لكلمة الزكاة عندما نجد الزكاة في كتب الفقه مثلا ويقول الفقهاء كتاب الزكاة، لا يقصدون يعني المعنى العام والنماء والتطهير المعنى اللغوي، وإنما يقصدون مصطلحا خاصا، وهي يعني ركن من أركان الإسلام وقدر معين من المال يجب إخراجه لمن ملك نصابا وحال عليه الحول في أصناف محددة ومعينة من الأموال وكذا. فإذا أصبح لهذه الكلمة يعني اصطلاح خاص. فهناك اصطلاحات عامة في كل علم من العلوم، ثم تأتي بعد ذلك يعني دائرة أخص من الاصطلاحات، وهي اصطلاحات خاصة بمؤلف معين، يعني مخالفة للاصطلاح الذي يعني اصطلح عليه علماء فنه أو علماء تخصصه. يعني هناك دائرة أخص كمان من المصطلحات، يعني عندنا مصطلحات عامة للفقهاء، مثلا مصطلح فقهي يتعامل به الفقهاء، هناك مصطلحات خاصة يعني تخص فقيها بعينه يستعمل بعض الكلمات للدلالة على معاني يعني خاصة، ويكون هذا الاصطلاح خاصا به، وغالبا هذه المصطلحات يكون القصد بها الاختصار. احيانا نستعمل بعض المختصرات مثلا من حرفين او ثلاثة احرف مثلا يرمز بها الى كتاب ينقل منه مثلا، او يرمز بها الى اسم عالم من العلماء، او يرمز بها الى شيء معين، فيكون هناك اصطلاحات احيانا خاصة بمؤلف معين او خاصة بعالم معين. وهناك يعني طالب العلم يحتاج الى يعني فهم المعاني اللغوية العامة التي تفهم من لغة العرب للألفاظ، وبعدين المعاني الاصطلاحية الخاصة بكل علم. يعني علم الحديث له مصطلحات، الضعيف والقوي، الضعيف والصحيح والحسن والشاذ والمنكر والمقطوع والمنقطع إلى آخره. هناك مصطلحات يعني لعلماء الحديث، مصطلحات للفقهاء، مصطلحات لعلماء العقيدة، وهكذا في كل علم من العلوم، في علوم القرآن، في كذا، في كل علم هناك يعني مصطلحات شاملة لأهل هذا العلم. حتى في علوم الدنيا الأطباء لهم مصطلحات معينة يستعملون بعض الكلمات للدلالة على معاني معينة غير المعنى اللغوي العام. كما ذكرنا هناك يعني يحتاج طالب العلم إلى شيء يعني أخص من هذا، وهو المصطلحات الخاصة بكل مؤلف على حدة، إذا كان هذا المؤلف له مصطلحات تخصه مخالفة للمصطلحات المتعارف عليها عند علماء يعني فنه أو علماء تخصصه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ضرب مثالا يعني لذلك، ضرب مثالا لذلك بمصطلح المتفق عليه، فيقول كلمة متفق عليه، فهناك الاصطلاح الذي اصطلح عليه علماء الحديث أنهم يقولون هذا الحديث متفق عليه إذا رواه البخاري ومسلم، حديث الذي يرويه البخاري ومسلم يقولون عنه متفق عليه بغض النظر عن غير البخاري ومسلم من يعني أصحاب المصنفات الحديثية الأخرى هل رووا هذا الحديث أو لم يروه، هذا لا تأثير له، المهم أنه إذا رواه البخاري ومسلم يصبح متفقا عليه. هذا المصطلح العام عند علماء الحديث. لكن صاحب كتاب المنتقى، من هو صاحب كتاب المنتقى؟ اللي هو ابن تيمية الجد، اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو اسمه أبو البركات ابن تيمية، اللي هو مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه منتقى الأخبار، كتاب في أحاديث الأحكام الفقهية، جمع الأحاديث التي فيها أحكام فقهية ورتبها على ترتيب الأبواب الفقهية، وسمى كتابه المنتقى. أشهر شرح لهذا الكتاب ما هو؟ نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لإمام الشوكاني. طيب كتاب المنتقى له مصطلح خاص، أنه إذا قال متفق عليه يقصد به أنه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، يعني إذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم يقول متفق عليه، لكن لو رواه البخاري ومسلم فقط بدون الإمام أحمد لا يقول عنه متفق عليه، وإنما يقول رواه البخاري ومسلم. طيب هذا مصطلح خاص بهذا العالم، ليس هو المصطلح المتعارف عليه عند علماء الحديث، فلذلك يعني إذا أردت أن تقرأ كتابه ف فعليك أن تعرف هذا المصطلح الخاص وتفهم أنه إذا قال متفق عليه يقصد أنه رواه أحمد والبخاري ومسلم. طيب أكثر من هذا أيضا هو يعني هناك مثال آخر يعني نزيده اللي هو مصطلح رواه الخمسة. رواه الخمسة بعض كتب الحديث يستعملون هذه الكلمة رواه الخمسة يقصدون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هؤلاء الخمسة اللي هم إيه؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. طيب إذن أي حديث يعني يقال عنه رواه الخمسة بهذا المصطلح يكون صحيحا أم لا؟ لابد أن يكون صحيحا لأنه من ضمن الخمسة البخاري ومسلم، وأي حديث في البخاري أو في مسلم فهو صحيح. فإذا من ضمن الخمسة البخاري ومسلم على هذا المصطلح إذا قالوا رواه الخمسة إذا يكون صحيحا. لكن هناك كتب أخرى يستعملون هذا المصطلح رواه الخمسة يقصدون به أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. يقول رواه الخمسة يقصدون الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فيصبحون إيه؟ خمسة. يعني صاحب منتقى الأخبار مثلا يستعمل هذا المصطلح الثاني يقول رواه الخمسة يقصد أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد. طيب هنا فهم المصطلح هنا الآن له يعني أثر خطير، لأنك إذا كنت تقرأ في كتاب يستعمل هذا المصطلح مثل منتقى الأخبار مثلا يستعمل رواه الخمسة يقصد أصحاب السنن والإمام أحمد، فهنا هذا الحديث لا يشترط أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا لأنه ليس من ضمن الخمسة البخاري ومسلم، وإنما أصحاب السنن والإمام أحمد والكتب التي في السنن الأحاديث التي في السنن الأربعة والتي في مسند أحمد منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ليست كلها صحيحة. فإذا إذا الإنسان يعني قد استقر في ذهنه المصطلح العام يعني أنه رواه الخمسة بمعنى أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجة، يعني لو كان في باله هذا المصطلح ويجي يقرأ من منتقى في كتاب المنتقى ويجد إيه المؤلف يقول هذا حديث رواه الخمسة، فسيحصل عنده إيه توهم أن هذا الحديث صحيح ولا بد، بينما هذا الحديث قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وإذن أحيانا عدم المعرفة بالمصطلحات قد تؤدي إلى حصول يعني وهم، وأن تفهم الشيء على خلاف ما أراد يعني المؤلف أو تفهم الشيء على خلاف الحقيقة. وطبعا أيضا عدم معرفتك بمصطلحات المؤلف قد يؤدي بك إلى عدم الفهم بالكلية، يعني قد يكون مصطلح عجيبا يعني ولم يستعمله أحد غير المؤلف، يعني أحيانا المصطلح يكون له استعمال آخر كما ذكرنا، وأحيانا يكون مصطلح يعني خاص بهذا المؤلف ولم يستعمله غيره، فيكون مصطلحا يعني غريبا عليك وتقرأ هذا المصطلح ولا تفهم يعني المقصود به. يعني مثلا بعض كتب المالكية مثلا عندهم يرمزون إلى حاشية مثلا البناني كتاب لعالم المالكي، فمثلا يرمزون له باء نون، يقول لك مثلا يعني بن مثلا يحل كذا، مش عارف تقرا مثلا لا نون يحل كذا مش عارف تجد مثلا، فلا تفهم يعني اذا انت مش لا تعرف مصطلح المؤلف يحصل لديك يعني صعوبه في الفهم ولا تدري هل هذا تصحيف ولا خطا ولا كذا لانك لم تعرف ايه هذا المصطلح. ف إذن يعني الوصية التي يوصي بها المؤلف هنا يقول لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، يعني لا تبدأ في قراءة كتاب والاستفادة منه حتى تعرف اصطلاحات المؤلف. قال وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، يعني في غالب الأحيان إذا كان المؤلف له اصطلاحات خاصة غير يعني مشهورة عند غيره، ففي الغالب أنه ينبه على هذه المصطلحات في المقدمة. لذلك من المهم أنك تقرأ مقدمة الكتاب، لذلك يقول فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته، قال مقدمة أو مقدمة بالكسر أو بالفتح، المقدمة في أول الكتاب يقول مهمة جدا. بعض الناس لا يقرأ المقدمة، أول ما يشتري كتابا جديدا على طول يداخل في صلب الكتاب ويبدأ يقرأ، فيقول إذا فعلت ذلك قد تفاجأ بأشياء يعني لا تفهمها، تعود إلى اصطلاحات خاصة المؤلف، أو تفهمها على غير المعنى الذي أراده المؤلف، لأن اصطلاحات المؤلف ليست هي المصطلحات الشائعة. فإذا من المهم قراءة المقدمة. طبعا بعض الكتب الأخرى قد يكون لها مصطلحات خاصة وغير مذكورة في المقدمة، غير مذكورة في المقدمة. طب كيف نعرف هذه المصطلحات الخاصة؟ إما أن نعرفها من خلال يعني الاطلاع على شروح هذا الكتاب، إذا يعني المؤلف له اصطلاحات خاصة وغير مذكورة في المقدمة، ففي العادة نجد هذا مذكورا في شروح هذا الكتاب، ترجع إلى شروحه وتشوف شراح الكتاب كيف فهموا هذه المصطلحات وكيف وضحوها وكذا، أو الدراسات التي كتبت حول هذا الكتاب. إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا، إذن لا يتبقى إلا الاستقراء يعني والمقارنة بين الكتاب وبين غيره من الكتب التي تناولت نفس هذا الموضوع. وهذا طبعا أصعب الأمور إذا كان يعني بعض الكتب القديمة وكلها مصطلحات خاصة ولا تجد يعني تعريفا بهذه المصطلحات في المقدمة، وليس حول هذا الكتاب دراسات مثلا تشرح اصطلاحاته الخاصة وكذا. ففي هذه الحالة تحتاج إلى يعني استقراء الكتاب وتتبع المواضع التي ورد فيها هذا المصطلح، وتشوف الكتب الأخرى التي تكلمت عن هذا الموضوع، ومن خلال ذلك تستطيع أن تتوصل يعني إلى معرفة هذه المعاني. طيب الوصية الأخرى التي يوصي بها المؤلف هنا يقول إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك، لا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. هنا يقول لك إذا حزت كتابا، يعني إذا اقتنيت كتابا جديدا اشتريته أو وهب لك أو كذا، يعني أو آل إلى ملكك كتاب من الكتب، فيقول يعني لا بد من يعني أو عليك أن تقوم بأحد أمرين. الأمر الأول أن تجرد الكتاب جردا، والجرد كما عرفنا من قبل اللي هو القراءة السريعة جدا، اللي هو بغرض يعني أخذ فكرة عامة عن الكتاب، أنك تمر على كل الكتاب من أوله إلى آخره قراءة يعني سريعة عابرة، ليست يعني قراءة درس وشرح وتأمل شديد يعني وكذا، وإنما يعني قراءة سريعة عابرة الغرض منها يعني أن يصبح عندك تصور عن هذا الكتاب وفكرة عامة عن هذا الكتاب وعن الموضوعات التي تناولها، بحيث يعني ما فائدة هذا الجرد ما دمت يعني لم تدقق ولم تفهم يعني كل جزئية صغيرة. فائدة هذا الجرد أنك يعني يستقر في ذهنك أن هذا الكتاب تناول الموضوعات الفلانية، فعندما تحتاج بعد ذلك في يوم من الأيام وأنت تجري بحثا ولا يعني تبحث عن حكم مسألة أو كذا، فسوف يعني يتوارد إلى ذهنك أن هذه المسألة يعني تقول نعم هذه المسألة أنا الآن تذكرت أنها مرت علي في الكتاب الفلاني، كان توسع في هذا الموضوع، الكتاب الفلاني توسع في هذا الموضوع. فمن خلال الجرد حتى لو لم تستوعب بالتفصيلات لكن سوف يستقر يعني في ذهنك أن هذا الكتاب تناول هذه الموضوعات ويعني وبسط القول في هذه المسائل وكذا، فيفيدك هذا عند الحاجة إليه ويصبح عندك يعني فكرة عامة عن الكتاب. طيب فهو يقول عليك بأحد أمرين إذا اقتنيت كتابا جديدا، لابد أن تفعل أحد أمرين. هذا الأمر الأول هو أن تقرأ الكتاب كله يعني من الجلدة إلى الجلدة، يعني من ما بين الطرتين اللي هو من أول الكتاب إلى آخره، قراءة جرد، قراءة سريعة كده عابرة، هذا الأمر الأول. أو الأمر الثاني يقول إذا لم تكن مستعدا لهذا فيعني هذا أقل شيء أنك تقرأ المقدمة والفهرس ومواضع عنها، لكن هذا أقل شيء. إذا لم تستطع أن تجرد الكتاب كله يبقى عليك أن تقرأ مقدمة الكتاب، تقرأ فهرس الكتاب، وتقرأ مقتطفات أو نماذج من الكتاب، بحيث يصبح أيضا عندك يعني تصور لموضوع الكتاب. طبعا المقدمة في العادة يعني أي مؤلف في مقدمته ماذا يتناول في المقدمة؟ المقدمة يبين فيها أهمية الموضوع الذي درسه في هذا الكتاب، وسبب اختياره لهذا الموضوع، ومثلا ما الذي كتب قبله في هذا الموضوع من الكتب، وما الذي أضافه كتابه هذا من المعلومات، يعني ما الداعي إلى تأليفه، كما سيأتينا إن شاء الله يعني الدوافع التي تدفع إلى تأليف كتاب جديد. فالمؤلف في العادة ينبه على هذا في المقدمة، يقول والله هذا الموضوع كتب فيه قبلي مثلا 10 كتب، كتاب كذا وكذا وكذا، ولكن هذه الكتب ينقصها مثلا الشيء الفلاني، يوم تحتاج إلى تكملة، تحتاج إلى ترتيب، إلى كذا، فيبين يعني ما فوائد كتابه. فكل هذه أشياء تستفيد منها. ثم يبين أيضا في المقدمة يعني الفكرة العامة للكتاب والموضوع الذي تناوله. بعدين يجي الفهرس، يقال أيضا فهرس أو فهرس أو فهرست أو كذا، هي كلمة يعني يقال أنها كلمة فارسية وعربت كذا، معنى قائمة يعني بأسماء الموضوعات التي تناولها الكتاب، وإحالة إلى أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه الموضوعات. فمن خلال الفهرس تستطيع أن تطلع على العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية التي تناولت ودرست في هذا الكتاب، ثم تقرأ مواضع منه حتى يكون عندك يعني فكرة عن أسلوب المؤلف، وهل يعني تناول الموضوعات يعني بشرح وتوضيح، ولا تناولها باختصار، ولا هل هو يعني متميز مثلا بشيء، ولا هو ناقل يعني نقلا حرفيا كلام من سبقه أو كذا. يعني إذا قرأت مواضع من الكتاب يعني سوف يصبح عندك مع المقدمة والخاتمة أو الفهرس سيصبح عندك يعني تصور، وإن كان أضعف من التصور الذي سيكون عندك لو جردت الكتاب كله. يقول المؤلف: أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه وهذا مجرب. وبالله التوفيق. يقول لك يعني من الأخطاء التي يقع فيها كثير من طلبة العلم أنه يشتري كتابا، مثلا اشترى كتابا في الفقه المالكي بدون أن يعني ينظر في هذا الكتاب، على طول أول ما يأخذ الكتاب يذهب إلى مكتبته إلى القسم المخصص لكتب الفقه المالكي ويضع فيه هذا الكتاب، خلاص ينسى هذا الكتاب ويمر الزمان يعني بدون النظر فيه. وقد يكون هذا الكتاب يعني قد يعني توسع في مسألة من المسائل التي هو يحتاج إليها، ويجي بعد ذلك يبحث عن هذه المسألة وتكون هذه المسألة مبحوثة ومفصلة في هذا الكتاب الذي هو موجود في مكتبته، وهو لا يعلم لأنه لم يطلع على مقدمة هذا الكتاب ولا على الفهرس ولا عرف يعني ما الذي تناوله هذا الكتاب. فتجده يبحث عن مسائل ويبحث عن مصادر لمعلومة من المعلومات، الكتاب موجود في مكتبته وهو لا يدري أن هذا الكتاب فيه يعني جواب سؤاله وفيه حل لمشكلته. فلذلك يعني يقول يعني لا تستعجل بوضع الكتاب الجديد مباشرة في مكانه وسط الكتب، لأنك إذا فعلت ذلك سوف يعني تنسى هذا الكتاب. فإذا يعني الوصية هنا أنك إذا اشتريت كتابا جديدا اجعله في يعني مكان مستقل، يعني خليه مثلا على المكتب ولا على الطاولة ولا على بجوار مثلا السرير ولا كذا، خلي الكتاب الجديد يعني ايه في مكان يعني مستقل حتى تطلع عليه وتجرد الكتاب او تقرأ الفهرس والمقدمة ونماذج منه حتى تأخذ عنه فكرة قبل ان يعني تضعه ايه الموضع النهائي في المكتبة، بحيث يعني يصبح عندك يعني كما ذكرنا فكرة عامة عن الكتاب. كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إنما قال الشيخ هذا لأجل يعني أنك إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم الذي تريد، أما إذا لم تجرده مراجعة ولو مرورا فإنك لا تدري ما فيه من الفوائد والمسائل، فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكتاب الذي عندك في الرف. الكتاب موجود على الرف وانت ايه محتاج الى مسألة وتبحث عنها يعني في جميع الكتب الا هذا الكتاب، وهو الكتاب هذا هو اللي فيه يعني حل مشكلتك وانت لا تدري. طيب بعد ذلك الأدب الثالث والخمسون قال إعجام الكتابة. قال إعجام الكتابة. قال إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. قال وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وكتاب قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، وكتاب المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى. طيب ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. هنا يعني أدب أيضا من آداب طالب العلم هو إعجام الكتابة. ما المقصود بإعجام الكتابة؟ يقول إعجام الكتابة معناه إزالة عجمتها. أحيانا الهمزة في اللغة العربية يعني تضاف إلى الفعل الثلاثي لتدل على إيه؟ عكس ما دل عليه الفعل الثلاثي، يعني يصبح الفعل الرباعي المزيد بالهمزة يدل على عكس ما دل عليه الفعل إيه؟ الثلاثي. يعني هناك فرق بين إيه؟ عجم وأعجم. عجم يعني الشيء الأعجمي اللي هو غير العربي، غير العربي وبصفة عامة الشيء الذي لا يفهم. العرب يقولون هذا الشيء، هذا الإنسان مثلا في لسانه عجمة أو لسانه أعجمي، هو المقصود أنه غير عربي أو بصفة عامة غير مفهوم، لأن غير العربية هي لغتهم وأي لغة أخرى بالنسبة لهم شيء يعني غير مفهوم وكذا. فالكتاب الذي يعني مكتوب فيه كلام غير مفهوم يقال هذا الكلام فيه عجمة. طيب إذا أضفت الهمزة وقلت أعجمت الكتاب يعني أزلت عجمته، يعني وضعت النقاط على الحروف وشكلت وكتبت يعني بخط واضح وأصبحت الكتابة يعني مفهومة، فيقال هنا أعجم. فهنا يقول إذا كتبت فأعجم الكتابة. أعجم الكتابة يعني أزل عجمة الكتابة، فيسمى قواعد الإعجام اللي هي يعني تنقيط الحروف والشكل واتباع قواعد الإملاء في الكتابة وكذا. قال وذلك بأمور. كيف يعني هو الآن يفصل، يقول لك كيف تعجم الكتابة، يعني كيف تكون كتابتك مفهومة وواضحة. فقال بأمور. الأمر الأول وضوح الخط، يعني اكتب بخط واضح، اكتب بخط واضح، ويعني من أراد التوسع يمكنه الرجوع إلى كتاب تدريب الراوي في مصطلح الحديث وغيره من كتب المصطلح، دائما يعقدون بابا يعني من أبواب مصطلح الحديث للكلام عن آداب الكتابة، آداب الكتابة. ومن ضمن آداب الكتابة يعني توضيح الخط أو تكبير الخط، ويذكرون في هذا آثارا عن علماء السلف أنهم كانوا ينهون عن تصغير الخط، وكان الإمام أحمد رحمه الله يعني يكره الكتابة بالخط الصغير، ويقول يعني ربما تكبر ويضعف بصرك وتعجز عن قراءة ما كتبته حال الصغر. يقول لك يعني أنت الآن في فترة الصغر الشباب وكذا، وبصرك بحمد الله يعني قوي وكذا، لا تصغر الخط لأنك بعد ذلك عندما تكبر وكذا سوف يضعف بصرك، وتحاول أن تقرأ هذا الذي كتبته بخط صغير وتعجز عن القراءة. طبعا الآن يعني بحمد الله تعالى يعني تيسرت يعني الآن أسباب التقدم الطبي في موضوع يعني النظارات والعدسات بأشكالها وكذا يعني، وتكبير الخطوط، وبالإمكان يعني مكائن التصوير وكذا يمكن أنك يعني تصور الشيء فتكبره وتصغره وكذا، يعني تيسرت أشياء كثيرة. لكن يعني على حسب يعني ما كان في زمانهم، فكانوا يوصون يعني الإنسان يوضح الخط. توضيح الخط طبعا ليس فقط بخصوص الحجم يعني الصغر والكبر، بل أيضا من ناحية يعني وضوح شكل الحروف، لأن بعض الناس يعني يكتب بسرعة، يكتب بسرعة بحيث تكون الكتابة يعني غير واضحة، ولا يستطيع غيره أن يقرأها، لا يستطيع غيره أن يقرأها، وربما احتاج في يوم من الأيام إلى أن يقرأها له غيره، ربما عجز عن القراءة واحتاج أن يقرأها غيره. وكذلك أيضا الإنسان يعني لا يكتب لنفسه فقط، بل هذه الكتب يعني هو يكتبها لينتفع بها الناس، وربما يأخذون هذه الكتب حتى ولو بعد موته وينقلون ما فيها ويقرؤون ما فيها ويستفيدون منه. فإذا عليك أن توضح الخط حتى ولو لم تكن محتاجا أنت إلى هذا التوضيح في هذا الوقت، فربما تحتاج إليه في المستقبل، وربما يحتاج إليه غيرك. كذلك أيضا يعني ينبغي للكاتب ألا يكون له يعني مصطلحات خاصة في الخط من جهة الاختصارات. أحيانا بعض الكتاب يعني هو يكتب مثلا بعض الجمل التي تتكرر كثيرا أو كذا، ربما يجعل لها اختصارات هو يعني يفهمها لكن غيره لا يفهمها، ربما يرمز يعني برموز لأشياء معينة يعني هي في ذهنه وليست يعني معروفة. فهذا أيضا من الأخطاء، إلا إذا يعني وضع مع الكتاب يعني جدولا يوضح معاني هذه الرموز، يعني الرمز الذي يستعمله ومعنى هذا الرمز، اللي هي موضوع المصطلحات الخاصة بالكاتب. لأنه ربما يحصل أن ينسى نفس الكاتب، هو نفس الكاتب ربما يحصل أن ينسى هذه الرموز الخاصة، يكون في وقت من الأوقات كتب واختصر اختصارات معينة ويكتب حرفين أو ثلاثة أحرف وكذا يرمز بها إلى شيء معين في ذهنه، وبعدين ينسى ذلك فيما بعد ويجي هو نفسه يقرأ الكتاب فلا يفهم ما الذي قصده. وكذلك أيضا إذا مات وكذا لا يعني أو انتقل الكتاب إلى غيره لن يستفيد بهذا الكتاب إذا لم يستطع حل هذه الرموز وفهم المرجح. فيقول وضح الخط، اجعل خطك واضحا، هذه أول وصية. الوصية الثانية قال رسمه على ضوء قواعد الرسم، اللي هي قواعد الإملاء. قل ارسم على ضوء قواعد الرسم، لأن قواعد الرسم وقواعد الإملاء هذه قواعد يعني اصطلاحية تواضع الناس عليها واتفقوا على الكتابة بها. لو كل إنسان له طريقة في الكتابة تختلف عن طريقة الآخر لما استطاع زيد أن يفهم كتابة عمرو ولا استطاع عمرو أن يفهم كتابة زيد. فذلك العلماء استقروا على قواعد يعني طرق معينة لتحويل اللغة المنطوقة إلى لغة مكتوبة، وهي قواعد الإملاء، أن اللغة يعني تنطق باللسان وبعدين تتحول من لغة منطوقة باللسان ومسموعة بالأذان تتحول إلى لغة مكتوبة في الأوراق. فلا بد من قواعد، أن الحرف الفلاني يرسم بالصورة الفلانية وبالشكل الفلاني وكذا، حتى يستطيع غيره يعني أن يحول هذه اللغة المكتوبة إلى مقروءة مرة أخرى إذا أراد أن يقرأ يأخذ هذا الكتاب ويقرأه وهكذا. فلا بد أن تكون هذه القواعد يعني مصطلحا عليها ومتفقا عليها. لذلك هناك يعني قواعد إملاء مصطلح عليها، وطبعا كما هو معروف يعني قواعد الإملاء في اللغة العربية منها قواعد يعني خاصة برسم المصحف، وهي القواعد التي اتبعها الصحابة رضي الله عنهم في كتابة المصحف، لهم يعني قواعد معينة معروفة في كتابة المصحف. يعني مثلا كلمة الصلاة يكتبونها مثلا ايه ألف لام صاد لام واو تاء مربوطة، فالألف تكتب ايه واوا. وطبعا هم يعني لهم قاعدة هنا أن هذه الألف ليست مقلوبة عن ياء أو ليست ممالة. فالصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا للمصاحف أرادوا أن ينبهوا أن هذه الألف ليست من الألفات التي يمكن أن تمال، أو لأنها يعني تعرفون صوت الإمالة، يعني مثلا الألف في كلمة افتري موسي عيسي كذا، فهذه قابلة للإمالة، يعني موسى وعيسى وافترى واشترى والهدى وكذا، هذه ألفها ترسم إيه ياء لأنها يعني مقلوبة عن ياء أو أصلها ياء ويجوز أنها تمال فيرسمونها على صورة الياء، بينما الألفات التي لا يمكن أن تمال وليس أصلها الياء فهذه يردونها إلى أصلها الواو ويكتبونها على صورة الواو، لكن النطق ألف، يعني هي الكتابة واو بينما النطق إيه هي تنطق ألف. والهدى مثلا الألف مرسومة كشكل الياء بس هي النطق تنطق إيه ألفا وهكذا. فهناك يعني قواعد متبعة في المصاحف العثمانية التي كتبت في زمن عثمان رضي الله عنه، وهناك يعني قواعد عامة للكتابة يعني اصطلح الناس عليها ومرت أيضا بمراحل إلى أن استقرت يعني على الشكل الأخير المتعارف عليه في طريقة الكتابة وقواعد الإملاء. والمؤلف يعني هنا يوصي بالرجوع إلى هذه الكتب، يعني أوصى بثلاثة كتب نافعة في قواعد الإملاء: كتاب الإملاء لحسين والي، أو قواعد الإملاء لعبد السلام هارون، أو المفرد العلم في رسم القلم للشيخ الهاشمي فرحمهم الله تعالى. فهذه كتب فيها قواعد الإملاء، القواعد اللي هي الحديثة التي استقر عليها الناس يعني وتعرفوا عليها. طبعا يعني هناك قواعد مشتركة يعني بين رسم المصحف وبين الرسم العادي، وأشياء يعني قليلة التي تغيرت يعني وترك الناس في اتباع المصحف، لكن المصاحف يجب أنها تكتب كما كتبها الصحابة رضي الله عنهم، وأما غيرها من الكتابات فيتبع فيها إيه طريقة الكتابة الحديثة المصطلح عليها والتي تعرف الناس عليها. طيب يقول ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل، من ضمن الوصايا حتى تكون كتابتك يعني واضحة ومفهومة أن تنقط الحروف المعجمة وتهمل الحروف المهملة. الحرف المعجم يعني الحرف المنقوط، هنا المعجم بمعنى المنقوط، الحرف الذي له نقاط، يعني حروف في اللغة العربية منها حروف يعني ذات نقاط وحروف مهملة يعني لا نقطة فيها. أحيانا بعض الحروف تكون صورتها واحدة ولكن يفرق بينها عدد الايه النقاط، أو كون النقاط توضع فوقها أو تحتها، فيقسمون الحروف عادة إلى حروف مهملة وهي التي ليس فيها نقاط. زي الحروف المهملة زي حرف السين مثلا والحاء والدال. السين والحاء والدال هذه حروف ايه؟ مهملة ليس عليها نقاط. طيب وهناك حروف معجمة اللي هي الايه؟ المنقوطة. ماشي. فالحروف المعجمة بعد ذلك تقسم الى موحدة ومثناه ومثلثة. المعجمة ثلاث اقسام: موحدة ومثناه ومثلثة. المعجمة الموحدة اللي هي ايه؟ ذات النقطة الواحدة. والمثناه اللي هي ذات النقطتين. والمثلثة اللي هي ذات الايه؟ الثلاث نقاط. موحدة زي ايه؟ زي الباء والنون ونعم والجيم. ومثناه مثل ماذا؟ مثل التاء والياء. ماشي. مثل التاء والياء مثلا. والمثلثة اللي هي مثل الايه؟ الثاء والشين. طيب الموحدة تنقسم الى موحدة فوقية وتحتية، صح؟ في موحدة فوقية وموحدة تحتية. يعني موحدة فوقية اللي في نقطة واحدة فوق، موحدة تحتية نقطة واحدة تحت. موحدة الفوقية اللي زي ايه؟ زي الفاء. موحدة تحتية اللي زي الباء. وفي عندنا ايه؟ المثناه برضو فوقية وتحتية. مثناه فوقية مثل التاء، مثناه تحتية زي الايه؟ الياء. طيب المثلثة فوقية مثل الايه؟ الثاء والشين. هل توجد مثلثة تحتية؟ لا يوجد في لغة العرب مثلثة تحتية. لا توجد في لغة العرب مثلثة تحتية. يعني فقط ايه؟ المثلثة اللي هي تكون فوقية فقط. فنعم. الجي والتاء. نعم احسنتم. هذا في الفارسي طبعا ليس في اللغة العربية. والكلام عن اللغة العربية، هذا التقسيم في اللغة العربية. طبعا في لغات اخرى يعني حروفها تشبه العربية في الصورة، لكن ايه يعني اللغة الفارسية كما هو معروف، بالمناسبة درسنا اللغة الفارسية في الجامعة في مصر، يعني كنا ندرس اللغة الفارسية بس نسينا طبعا كل شيء. بس اللي أذكره يعني فيها الحروف اللغة الفارسية 32 حرفا فيها أربعة أحرف زائدة على اللغة العربية. فعندهم حرف اللي يسموه حرف القاف، اللي هو يعني القاف اللي هو زي يشبه سموه ايه اللي زي سموها الجيم المصرية كذا، والقاف المضرية اللي حرف القاف. وفي حرف اللي هو بين الكاف والقاف بيرسموه كاف وفوقها شرطة، يعني فوقها خط طويل كذا فوق يعني بعرض الكاف، فهذا يسمونه حرف القاف. وفي عندهم حرف الجي والبال هي زي في كلمة people كذا في الإنجليزية. فعندهم حرف الفاء وحرف الجا وفي حرف رابع مش عارف نسيته يعني. المهم يعني القصد يعني ان طبعا بالمناسبة يعني ان اللغة العربية من ميزاتها يعني انها فيها مخارج، يعني جميع مخارج الحروف مستعملة في لغة العرب. واي حرف يوجد في لغة غير اللغة العربية يعني ليس موجودا فيها، هو عبارة عن حرف مركب من حرفين عربيين، يعني أو حرف متوسط بين حرفين عربيين، فيسهل جدا على العربي أن ينطقه. يعني العربي يستطيع أن ينطق أي حرف من اللغات اللي فيها حروف زائدة على العربية. يعني تجد الحروف الزائدة على العربية اللي هي زي الجاف زي مش عارف في الإنجليزية مثلا الجيل في كذا، فتجد نعم هذه الأحرف تجد أنها يسهل جدا على العربي أنه ينطقها، لأنها العربي يعني معتاد على جميع المخارج، وأي حرف زيادة هو يعني حرف متوسط بين حرفين عربيين أو ممزوج، يعني مزج حرفين عربيين ببعض. يعني زي مثلا اللي هي الباء هذه اللي زي تشبه كلمة pin أو people، يقولون ان هذا يعني حرف ايه؟ متوسط بين الباء والفاء، يعني بين الباء العربية والفاء. لذلك عندما يعربون مثلا يعني اسم المدينة الفارسية اللي أصبهاء، المفروض اسمها أصبهان يعني بالباء اللي هي اللي تشبه بن كده في الإنجليزي، يعربونها إما بالفاء وإما بالباء، ما يقول أصبهان أو أصفهان لأنه هو حرف كده يعني بين البه والفه أو كده، يعني قصد أن تجد حروفهم الزيادة يعني ليست صعبة على العربي بخلاف اللغات الأخرى، يعني تجدها ينقصها حروف مخارج لم يتعودوا عليها بالمرة يعني، فعندما يتعلم اللغة العربية يعني يجد صعوبة في النطق ببعض الحروف العربية لأنه ليس في لغته مخارجها أصلا ولا هو يعني ولا هي يعني مكونة من حرفين مثلا في لغته، يعني زي مثلا لغات اللغة الإنجليزية مثلا ينقصها كثير من الحروف العربية اللي هي زي حرف الضاد وحرف الخاء وحرف حروف الحلق، عندنا الخاء وعندنا الحاء والعين وكذا، فما تجد مثلا حروف حلقية هذه يعني لا يوجد لها نظير مثلا في لغتهم العين والحاء والخاء وكذا، وليس عندهم مثلا حرف قريب منها أو كذا. طيب على كل حال يعني، لكن طبعا كل شيء بالتعلم يعني، إنما العلم بالتعلم، وكما هو معروف يعني كثير من غير العرب تعلم العربية وبرعوا فيها حتى صاروا يعني أعلم بالعربية من أهلها، يعني مثل سيبويه رحمه الله تعالى صاحب يعني أول كتاب في النحو يعني، وإمام النحاة يعني هو إمام النحاة وكبير علماء النحو العربي، وهو فارسي وأتقن العربية حتى صار يعني أفصح بها من أهلها يعني، فهي قابلة للتعلم يعني، طبعا فيها صعوبة لكن قابلة بإذن الله للتعلم وكذا. طيب نرجع ونقول يعني أن الحروف تنقسم كما ذكرنا إلى حروف مهملة ليس عليها نقاط وحروف معجمة، والمعجمة تنقسم إلى موحدة ومثنى ومثلثة، وموحدة فيها فوقية وتحتية، ومثنى فيها فوقية وتحتية، والمثلثة فوقية فقط، فلذلك لا يحتاج في المثلثة أن يقال فوقية، بس يقال مثلا بالشين المثلثة أو الساء المثلثة خلاص، ما يحتاج يقال فوقية أو تحتية، ما فيش مثلثة إلا فوقية. هذه المصطلحات من المهم يعني معرفتها، لأنه تجد يعني في الكتب خاصة يعني عند ذكر بعض الأعلام وخشية التباس اسم باسم آخر، فتجد العلماء يضبطون الاسم يعني بالكتابة وليس بالشكل، الضبط بال يعني بالتشكيل والنقاط وكذا ممكن ان هو يعني يحصل فيه يعني تغيير او طمس، يعني النقطة ممكن تطمس او يحصل فيه خطأ يعني مطبعي او كذا، فكان العلماء يعتنون احيانا مثلا عندما يقول لك مثلا فلان مثلا اسمه مثلا بشير وشخص اخر اسمه نسير مثلا، يعني يقولوا بشير يفرقون بين بشير ونسير، بشير مثلا يقول لك بموحدة تحتية بعدها مثلا شين معجمة، ممكن يقول لك شين مع السين مثلا يكفي انه يقول معجمة، لان هو اذا يعني الحرف المشابه في الصورة للشين هو السين، السين مهملة والشين معجمة، يكتفي انه يقول لك يعني مثلا الموحدة تحتية اللي هي الباء يليها مثلا الشين المعجمة، وبعدين بعدها مثلا مثنى تحتية يقصد بشير مثلا وهكذا. اما اذا كان مثلا نسر فيقول لك يعني اوله موحدة فوقية مثلا، عشان ما يحصلش خطأ مطبعي ولا كذا وخطأ في النقل والكتابة، فتجد هذه المصطلحات كثيرا في الكتب يعني وانت تقرأ، فتفهم المراد بها يعني، ان المراد بها التنبيه على الضبط الصحيح لمفردة من المفردات او لاسم علم من الاعلام حتى لا يلتبس بغيره، فينبهون عليه ويستعملون كلمة موحدة ومثنى وكذا. طيب هنا برضو تنبيه آخر، وهو يعني أنه بالنسبة لقواعد الإملاء توجد قواعد إملاء يعني مشرقية وقواعد إملاء مغربية، بينهم بعض الفروق الطفيفة، يعني بينهم بعض الفروق الطفيفة. من ضمن الفروق يعني الطفيفة أن عندهم مثلا في بلاد المغرب العربي في قواعدهم مثلا أن حروف كلمة ينفق، حروف التي جمعوها في كلمة ينفق الياء والنون والفاء والقاف، إذا تطرفت أهملت، لما تيجي في طرف الكلمة يعني في آخر الكلمة تهمل، يعني لا يوضع عليها نقاط. لذلك الذي يقرأ منكم مثلا في مصحف مطبوع في بلاد المغرب العربي، أي مصحف مطبوع في بلاد المغرب العربي، تجد مثلا حرف الياء أو النون أو الفاء أو القاف في آخر الكلمة، سوف تجد إيه، هذه الحروف غير منقوطة، ما عليهاش نقاط، الفاء في آخر الكلمة بدون نقط، القاف ما يكون عليها أي نقطة. هو طبعا حجتهم في الحقيقة يعني حجتهم قوية، يعني أنه قال لك إيه، أن هذه الحروف إذا تطرفت لا تشتبه بغيرها، لأن صورتها عندما تتطرف لا تشبه صورة أي حرف مشابه، وهو النقاط الغرض منها تمييز الأحرف المتشابهة. فقلت مثلا الفاء في طرف الكلمة هل شكلها مثل القاف؟ لو تتأمل تجد أن الفاء إيه بيكون يعني لا خط طويل على الإيه على السطر، وأما القاف فقوسها إيه بيكون يعني نازل منحدر بقوة، فالفاء مش ممكن تشتبه مع القاف في آخر السطر. والنون برضو شكلها مميز، لا يمكن برضو قوسها إيه يعني منحدر يعني بشدة تحت السطر ومقوسة تقوسا شديدا في الطرف، فهي في الطرف مش ممكن تشتبه، لما تكون في آخر الكلمة حرف النون مش ممكن يشتبه مثلا مع ياء ولا باء ولا كذا، فبالتالي مش محتاج إلى نقط يعني. والياء برضو الياء شكلها في آخر الكلمة مميز يعني ومعروف، يعني عاملة زي البطة يسموها ولا كذا، شكلها يعني متميز لا يشتبه مع شكل حرف آخر، فبالتالي مش محتاجة إلى إعجام. واضح؟ فهذه من قواعده. برضو مثلا حتى في طريقة المصرية والطريقة الشامية في موضوع الياء المتطرفة، المصريون مثلا إيه في طريقة كتابتهم لا يضعون النقاط على الياء المتطرفة، الياء تكون في طرف في آخر الكلمة، يعني إذا أردت أن تكتب كلمة في هتكتب الفاء تضع عليها نقطة بعدين ياء بس كده قوس من تحت، لا تضع تحتها نقطتين لأنها متطرفة. بينما في الشام يعني طريقة أهل الشام وكذا تجدهم يضعون إيه النقاط على الياء يعني المتطرفة. فأهل الشام عندهم كل الحروف المتطرفة تنقط، وفي مصر يعني الحروف المتطرفة من الحروف يعني من الحروف اللي هي المنقوطة التي تنقط في الوسط كلها تنقط إذا تطرفت، ما عدا الياء، الياء هي الحرف الوحيد الذي ينقط إذا جاءت في وسط الكلمة، بس إذا جاءت في الطرف لا تنقط الياء. هذا في مصر. في بلاد المغرب عندهم الحروف التي تنقط في الوسط منها أربعة أحرف إذا جاءت في الطرف لا تنقط، اللي هي الياء والنون والفاء والقاف. وبرضو عندهم أن الفاء والقاف يميزون بينها في المغرب بأن الفاء لها نقطة واحدة من أسفل والقاف لها نقطة واحدة من فوق، أليس كذلك؟ يعني أخواننا القاف لها نقطة واحدة، معنا أخواننا هنا من أهل بلاد المغرب، فعندهم القاف نقطة واحدة من فوق بس هي تنطق قافا، يعني هو فقط اصطلاح في الكتابة، يعني اصطلحوا على كتابة القاف بنقطة واحدة، يعني هذه تنطق عندهم قافا، وأما الفاء يكون لها نقطة واحدة من أسفل، يعني كلمة فيه مثلا تجد النقطة تحتها، وأما القاف مثلا وإذ قال ربك فتجدها بنقطة واحدة من فوق، لكن النطق هو واحد قال، يعني فبعض من لا يعلم هذه المصطلحات يعني في الكتابة تجد مثلا إذا أخذ مصحفا من المصاحف المطبوعة في المغرب وكذا وإذ قال رب من أوله حتى من أوله نجد عن جد القرآن الكريم يجي يقرأها يحسب إيه الفرقان مثلا ويقول لك ده في غلط مطبعي في المصحف نسيب النقطة ونسيب وما نفس الشيء هو يعني مجرد اصطلاح في الكتابة وتعارفوا على هذا الاصطلاح. فمن المهم أن الإنسان يدرس يعني قواعد الإملاء ويعرف إيه القواعد المتبعة في الإعجام والإهمال وكذا ويراعي هذه الأمور. فقال النقط للمعجم والإهمال والمهر. قال رابعا الشكل لما يشكله. الشكل بمعنى إيه؟ التشكيل. لما يشكل يعني لما يخشى أن يحصل فيه يعني لبس إذا لم تضبطه بالشكل. أحيانا مثلا لا يتميز يعني الفاعل من المفعول إلا بالضبط أن تحط ضمة ولا فتحة يعني أو أحيانا أسماء متشابهة يعني كما ذكرنا يعني مثلا إيه الصحابي الجليل مثلا اسمه عبد الله ابن سلام بالتخفيف هكذا ويوجد مثلا إيه عالم يعني جليل من علماء القرن الثالث الهجري اسمه إيه أبو عبيد القاسم بن سلام مثلا. فهنا يعني هذا مما يحتاج إلى ضبط يعني إذا أنت مر مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه مثلا وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وهنا يعني يحتاج أنك تحط شدة فوق اللام وفتحة أو كذا وثاني سلام مثلا بالتخفيف وهكذا يعني الأشياء التي تحتاج إلى ضبط يعني كلمة في إعرابها يعني خفاء إذا لم تضبطها ممكن تعرب بطريقة يعني غير صحيحة وتفهم بطريقة غير صحيحة. فهنا التشكيل لما يشكل. لكن الأشياء الواضحة التي لا تحتاج إلى تشكيل فهذه لا داعية لضبطها ويعني يكتفى بضبط الأشياء يعني التي فيها إشكال وإذا لم تضبط فهذه ينبغي أن تضبط. وطبعا يعني مسألة يعني حاليا كثير من دور النشر وكذا كنوع من التميز يعني والترويج التجاري للكتاب أو كذا فيجب يقول لك إن هذا الكتاب إيه مضبوط ومشكول نسخة مضبوطة ومشكولة بالشكل التام وكذا لترويج الكتاب. فهذا يكون سلاحا ذا حدين يعني إذا قام بالضبط والشكل يعني عالم متقن يعني للغة العربية من جهة ومتقن أيضا للعلم الذي يتضمنه هذا الكتاب يعني أو التخصص هذا الكتاب وفن هذا الكتاب فيكون الكتاب يعني يخرج نافعا ومفيدا للطلاب. لكن للأسف أحيانا يعطون الكتاب لشخص يعني لا يفهم ما في الكتاب ربما يكون يعني يعرف اللغة العربية لكن لا يعرف المقصود بالكتاب فيضبطه بطريقة غير صحيحة ويصبح ضرر الكتاب يعني أكثر من نفعه. لو أنه تركه بدون ضبط لكان أحسن من أن يضبطه بالتشكيل الخاطئ. فالقصد أنك يعني لا تعتمد على تشكيلات الكتب يعني إلا إذا تأكدت أن الذي ضبط هذا الكتاب يعني أو راجع ضبطه شخص يعني موثوق في علمه وإلا يعني فلا تعتمد كثيرا على تشكيلات الكتب لأنه كثير من المطابع الأسباب يعني تجارية وكذا يضبطون الكتب بطريقة غير صحيحة. وأحيانا تجد يعني هؤلاء الذين يضبطون الكتب يجي في الحاجات السهلة ويشكلها لك ويجي في الحاجات الصعبة اللي هي فعلا محتاجة إلى ضبط وهو لا يعرفها ويجي سيبها لك بدون ضبط فعكس المطلوب. يعني هو المطلوب أنه يضبط لك الحاجات الغامضة التي تحتمل أكثر من طريقة لقراءتها وكل طريقة تؤدي إلى معنى غير الآخر. فهنا لابد أن تضبط هذه المواضع. وأما الأشياء السهلة يجي مثلا شخص اسمه أحمد وكذا يحط لك فتحة على الهمزة وسكون على الحاء وفتحة على الميم، هذا لا فائدة منه، يعني مجرد تضييع وقت يعني بدون داعي. لكن المهم اللي هو ضبط، مثلا لما يجي مثلا شخص اسمه بشير ولا بشير مثلا، هنا مهم انه يجي يضبطه مثلا بالضمه ولا بالفتحه ولا كذا، هذا سلام ولا سلام، ولا هو ده اللي محتاج الى ضبط يعني. فيجيب يجي الحاجات اللي هي ديت ويتركها وياخذ الاشياء السهله الواضحه ويشكلها، فهذه طريقه غير صحيحه. خامسا قال تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، من الأمور المهمة في الكتابة تثبيت علامات الترقيم. علامات الترقيم اللي هي النقاط والفواصل والأقواس وكذا وما أشبه ذلك، فهذه العلامات يعني لها دور مهم، علامة التعجب، علامة الاستفهام، تساعد يعني مساعدة كبيرة على فهم ما في الكتاب، يعني إذا كان أسلوب استفهام أو كان أسلوب تعجب يضع علامة تعجب، أو مثلا عند نقل كلام لقائل فيقول مثلا قال فلان يحط نقطتين ويفتح أقواسا ويضع فيها نص الكلام المنقول ثم يغلق القوس أو كذا، فهذا مفيد جدا حتى لا يختلط مثلا كلام المؤلف عن كلام المنقول عن غيره، إذا المؤلف يعني ينقل كلاما عن غيره فحتى لا يختلط كلامه أو بكلام غيره، أو حتى يعني تعرف أين ينتهي الكلام المنقول وأين يبتدئ الكلام الذي هو من تأليف الكاتب أو كذا. فهذه العلامات يعني مهمة جدا، الفواصل التي تعرفك يعني نهاية الجملة وتفصل بين الجملتين وكذا. فيقول يعني تثبيت علامات الترقيم هذه من الأمور المهمة، أنك يعني عند الكتابة تستعمل علامات الترقيم. يقول في غير آيات أو حديث، ينبه المؤلف على أن الآيات والأحاديث لا تستعمل فيها علامات الترقيم، يعني جرى عمل العلماء على أن القرآن والحديث لا يدخل فيه علامات الترقيم، وإنما ينقل كما هو، لأن علامات الترقيم هذه يعني سيكون فيها اجتهاد بشري للمرقم حسب فهمه هو، أن هذا تعجب ولا هذا استفهام ولا هذا كذا ولا انتهت الجملة أو ما انتهى، فهذا يعني قد يكون فيه تقول على الله تعالى أنه هو يعني يحط علامات يعني في غير موضعها أو يوهم يعني خلاف مراد الله تعالى. فكل آيات والأحاديث لا تضع فيها أي علامات ترقيم، وإنما تكتب يعني كما هي. وأما في غير الآية والحديث فتستعمل علامات الترقيم لتساعد على فهم الكلام. بهذا ينتهي هذا الفصل، و بقي لنا إن شاء الله أظن الفصل الأخير، يعني بإذن الله تعالى الفصل الأخير اللي هو فصل المحاذير بإذن الله تعالى، آخر فصل في هذا الكتاب، يعني نبدأ فيه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل يوجد سؤال؟ نعم تفضل. بعض الكتب فيها مقدمات كثيرة، الأولى مقدمة، نعم نعم أحسنت. أخونا يسأل عن ظاهرة يعني في الحقيقة حصلت مؤخرا يعني في العصر الأخير وكذا، لم تكن معروفة يعني عند العلماء السابقين، اللي هي تعدد المقدمات للكتاب الواحد. العلماء السابقون يعني ما كانوا يرعون للكتاب إلا مقدمة واحدة تبين يعني أهمية الموضوع وسبب اختيار الموضوع ومصطلحات المؤلف في الكتاب وكذا، وخلاص هي مقدمة واحدة يعني فيها الكفاية. لكن من الأمور التي جدت في العصر الأخير خاصة بعد تعدد طبعات الكتاب، صار الكتاب يطبع مثلا أحيانا يعني عشرات الطبعات أو كذا، تجد الكتاب ربما يكون كتاب مثلا 50، ربما كان الكتاب 50 صفحة وله مقدمات يمكن 100 صفحة مقدمات، مقدمة الطبعة الأولى، مقدمة الطبعة الثانية، مقدمة الطبعة العاشرة، مقدمة، وكل مقدمة يعني المؤلف يحكي بعض القصص وبعض الكذا وقصة الطبعة واللي حصل في الطبعة السابقة. ففي هذه الحالة يعني في العادة يعني لو أنه قرأ مقدمة الطبعة الأولى والأخيرة يعني هذا يكفي غالبا يعني إن شاء الله، يعني غير مقدمة الطبعة الأولى يكون فيها يعني المعلومات الأساسية عن الكتاب وكذا، والطبعة الأخيرة إذا كان يعني أجرى تعديلات على الكتاب أو أضاف أشياء وكذا. أحيانا في مقدمات الطبعات يعني كل طبعة ربما يضيف المؤلف أشياء ويحذف أشياء، وهذا يعني من طبيعة البشرية يعني كما قال يعني بعض السلف يعني قالوا ما من يعني كاتب يكتب كتابا ثم يعاود النظر فيه، كان يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله يروى عن غيره أيضا، ما من كاتب يكتب كتابا ثم يعاود النظر فيه إلا قال يعني لو أني وضعت هذا مكان هذا لكان أحسن، ولو أني قدمت كذا وأخرت كذا لكان أحسن، ولو أني حذفت هذا وأضفت هذا لكان يستحسن. هذا من طبيعة البشر يعني، ولأنه لا كمال إلا يعني يعني لله تعالى يعني، البشر من طبيعتهم يعني النقص وكذا، فتجد دائما كلما رجع الكتاب يجد يعني أشياء لو أضيفت لكان أحسن وكذا. فأحيانا تعدد الطبعات تجد مثلا كل طبعة المؤلف مثلا يذكر في مقدمتها أنه حذف من الطبعة السابقة الفصل الفلاني وأضاف فصولا جديدة مثلا في هذه الطبعة وكذا، فيعني يكفي إذا قرأ الأولى والأخيرة يعني يكون كافيا غالبا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.